يبقى وهكذا، والمسجد الثاني والثالث والرابع، يبقى كده انتشر. ولان الانسان المصري مركبة فطرته مع الفطرة، الفطرة بتاعته قلبه من جوه مركب مع الفطرة، هتلاقي الخير انتشر. ما تيأس ابدا لما تلاقي الشر انتشر. ده الشر ده ايه؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ان شاء الله. فالخير جاي جاي، الخير جاي جاي. سيدنا موسى ذهب واخوه هارون الى فرعون وملئه، قعد يدعيهم. فرعون قعد استشار الحاشية السوء، ان اي حاكم على مستوى التاريخ كله له بطانتان، بطانة خير تحض على الخير والحق، وبطانة شر تحضه على الشر والسوء، فايهما غلب غلب على ذلك المتحنين حواليه. والله لو اهل خير هزقوا على الخير، لو العيال بله اهل شر هاحضوه دائما يزينوله الايه المعركة. ولذلك الست لما دخلت على الحجاج ابن يوسف فوعظته فاثقلت في الموعظة، قالته كلمتين بس ايه شدت شوي، فاللي حواليه حوالين الحجاج اقتلها يا امير، الكلام ده تجرأ وتتكلم الراس الكبيرة بالشكل ده مش في ادب، ها اقتلها يا امير. تبسمت المسلمة وقالت اصحاب اخيك فرعون كانوا افضل من اصحابك. ها اصحاب اخوك فرعون ها كان اجدع من اصحابك. ليه؟ ارجه واخاه، ارجه ها الدليل الحشاش بتاع فرعون، قالوا لفرعون ايه اجله شويه ها وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ايه، يعني استنى عليه شويه لغايه ما ايه تعمل، يعني اعرض الوجه الاخر، اعرض الراي الاخر. لذلك نقول دائما ان كثيرا من حكام عصرنا في البلاد الاسلاميه التي تقول انها اسلاميه ما عندهمش ديمقراطيه ربع ديمقراطيه فرعون، يعني فرعون المتجبر ده كان عنده ديمقراطيه. ارجه واخاه ها يعني استنى شوي عشان يعرض ايه وجهة النظر الاخر، لازم نعرض. ما فيش الله، كل الناس يؤخذ منهم ويرد الا رسول الله، يعني اي حد ياخذ من كلامه وما اقتنعش بكلامه الا سيدنا الحبيب المصطفى. ليه؟ لانه لا ينطق عن الهوى. ولذلك انا بخاف بترعب لما تقعد في مجلس كده وتلاقي احد ينقشك، بقول لك سيدنا الشيخ انا في زياره خمس دقايق وقايمين، لازم تركز. نعم، ولا هو الحجاب ده فرض؟ تكون واحدة ست قاعدة مثلا مش محجبة ولا عنه. ايوه فرض يا استاذ، فرض فرض. مين اللي فرضه؟ ربنا. طب في حديث؟ في حديث تروح رد الست يا استاذ الرسول ما قالش كده. الله سبحان الله. طب كريستيان ديور قال اقول لك ماشي سبحان الله. فالمسألة يعني ان ترد الامر على من امر، فكأنما تنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني تنكر امر من اوامر الله. فالمصيبة ان يكذب رسول الله فيما يقول، وده ما قالش، ما قالش يعني ايه. لكن انا بقول لحضرتك ما تقعدش تجادل مع حد ملوش في الدين. ليه؟ لان انت تقول الرسول قال، تقول له يقول لك لا ما قالش، خبرته من ملة الاسلام انت كده من غير ما تاخد بالك. لكن ما قالش، ما قالش يعني ايه؟ لا قال. تقول ده في البخاري، يقول لك في البخاري فيه كان حديث ضعيف كده. انت فرويد قوي في الحديث لدرجه انك طلعته من البخاري، كان حديث يا سبحان الله. انت الفرخه اللي ادالك لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا ربنا. المهم ففي الاخر قرروا قتل موسى واخوه. قلت له بقى وريح الدنيا، ودي حجه الضعيف دايما، ايه اضرب اقتله ارمي في السكه خلاص. وبعدين يطلع من بين السواد نور، ويطلع في حلقة الليل ضياء القمر. وقلت لك من قبل اذا ادلهمت الظلماء واحلك عليك ظلام الظلم من حولك فثق ان الفرج قريب. واذا ضاقت واستحكمت وظننت انها لا مخرج ولا مفرج ولا فرجة فاعلم ان فرج الله آتي. لما تنزل معاك قوي قوي قوي خلاص الناس خلاص قفلت، اعرف انها تفتح دلوقتي. لما زنقت قوي يفضل يسيب العبد، يسيب العبد ياخد كل اسبابه لغايه خلاص بس، يقول بس يا رب خلصت اللي عندي. يقول له خلاص احنا هنخلص لك الموضوع. يقول للشيء كن فيكون.